الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. سبق أشرت إلى أن من أعظم مقاصد الإسلام تربية النفوس على العزة والكرامة، على عكس ما يدعو الشيطان تمام. الشيطان يدعو الإنسان إلى الذلة واللؤم والخسة والخنوع والخنوع، وأن يكون إمعة، وأن يكون مفسدا في الأرض، وأن لا يحب الصلاح ولا الإصلاح، لا يحب اتحاد الكلمة ولا جمع الشمل ولا لم الشعث. أهم مبادئ الشيطان أن يفرق بين المسلمين، أن يفرق كلمة الناس حتى من أوليائه. أهم مبادئ الشيطان أن يحول بين الإنسان وبين الإيمان بربه، وأن يحول بين الإنسان وبين الإيمان بأنبياء الله ورسله، وأن يحول بين الإنسان وبين الاستمساك بشرائع الأنبياء والمرسلين، وأين يحول بين الإنسان وبين الجنة. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخس أعوان إبليس هم المنافقون. أخس أعوان إبليس وأرذلهم، أخس أعوان إبليس وأرذلهم، أخس أنصار الشيطان وحزبه وأخس أحزاب هم المنافقون. ولذلك خصوا بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، يكون الفراعنة والأبالسة، ويكون الكفار المتظاهرين فوق رؤوسهم في النار في جهنم. أشرت كثيرا من أمثلة العامة في أمصار المسلمين، من أمثلة العامة يعني إن العدو الظاهر خير آلاف المرات لك من العدو الباطن، لأن العدو الظاهر أنت تحذره. إذا تعرف أن هذا يعاديك لا تعطيه كلمة ولا تمكنه من نفسك ولا تمكنه من أي شيء، ما تمكن تحذره دائما. لكن اللي متظاهر بأنه على دينك، على دينك وعلى مذهبك وعلى سلوكك، وقلبه على عكس ذلك، هذا يضرك ألف مرة. إذا كان الصديق الصديق ينبغي أن تحذره، مثل ما قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق يكون أعلم بالمسرة أو بالمضرة. المنافق لسانه حلو مثل العسل، نعوذ بالله. وجبل أهل النفاق على نقاط. أبرز هذه النقاط الذبذبة، ما يستقيم على حال، ما يستقر على قاعدة، مذبذب. شوف الدفء منين يجي يتوجه له إذا كان في الشتاء، ويشوف البرد منين يجي إذا كان يتوجه له، مذبذب. يبحث عما يظن أو يعتقد أنه يعود عليه بالمنفعة، ولو غرق الناس كلهم وأخذهم الطوفان لا يعبأ إلا بمصلحة نفسه، ومصلحة نفسه عنده أن يسلم. ولا يمكن للنفاق أن يتواجد إلا عند عزة الإسلام وأهله. لا يمكن للمنافق أن يعيش، لا يعني لا يمكن للمنافق أن يكون منافقا إلا عند عزة الإسلام. يعني 13 سنة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ما وجد منافق واحد، ما ذكر النفاق في الآية المكية، لأن ما فيه نفاق. ينفقوا على إيه ما دام كل واحد يقول اللي يشتهي؟ الرسول مع قلة قليلة وعدد قليل لا يخوف أحد ولا يرعب أحد، ليش النفاق؟ فكانوا ظاهرين كل واحد في قلبه شيء يقوله من الأعداء الله وأعداء المرسلين والمنحرفين، فما كان في نفاق 13 سنة، لأن الإسلام لم يكن عزيزا فيها. هو عزيز في ذات المؤمنين لكن قلة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أقوى وأنتم أذلة، يعني عدد قليل، كلمة ذليل معناها قليل العدد. ما يأبه الناس لهم ولا يعبؤون بهم. أي واحد ودي يقول كلام يقوله، يقول يجيك أسفه واحد من عباد الله فيطول لسانه ويطل لسانه على أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. من اللي يردعه؟ من اللي يصده ويرده؟ ما في أحد، لأن ليس للمسلمين يومها سيف مسلط، والحق إذا لم يكن بيد الحق سيف ما يعيش الحق. الحق لابد أن يكون معه سيف يحميه، كما قلت كثيرا، لابد للإنسانية من مجهن راشد وسيف صالح. من غير منهج ما في حياة سعيد، من غير سيف ما تعيش، ما يعيش المنهج الرشيد. المنهج الرشيد إذا لم يكن له سيف يحميه يروح بسرعة، تتكالب عليه الأمة. وكذلك السيف إذا لم يكن بيد راشدة يصير ناب أسود الغاب، يصير مثل الناب في الأسود، يفترس ما يشاء ويأكل ما يشاء. لكن السيف مع إسلام سيف راشد ومنهج راشد. فثلاثة عشر سنة ما في بمكة نفاق، لأني لا يقول ليش، كل واحد اللي ودي يقول. فلما جاءت دولة الإسلام الأولى في مدينة النبي محمد عليه الصلاة بعد هجرة، صارت دار إسلام لأول مرة في تاريخ المسلمين. وجدت دار للإسلام، وهي أول دار للإسلام المدينة المنورة، لأن مكة كانت دار كفر ودار شرك. بلد النبي محمد عليه السلام والبلد التي ولد فيها النبي محمد دار كفر ودار شرك، تحارب الله ورسوله يومها. والدار اللي هاجر اليها صارت دار ايمان، تبوأوا الدار والايمان من قبله، دار ايمان ودار اسلام. لما وجدت دار الاسلام وجدت العزة، العزة والقاء للمسلمين. فلما وجدت العزة بدأ النفاق. فقبل ما يجي النبي للمدينة ما كان فيه نفاق، فلما هاجر المدينة ووجد الاعداء الدعوة الاسلامية صاروا قسمين، قسم جاهر وظاهر وهم الكفار بس في غير المدينة، ما عدا اليهود في نواحيها، والعرب، قالوا وش نروح، ما لنا إلا ندخل ونخطط ضد محمد عليه الصلاة والسلام. وبدأوا يخططون، في ظل الدعوة الإسلامية. والرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه من دأبه أنه حليم، ومن طبيعته أنه رحيم، ومن طبيعته أنه صبور، ومن طبيعته أنه يحب أن يسعد الناس بالله وأن يسعدوا برسول الله، يكره كراهة شديدة أن يموت أحد على الكفر، ويحب حبا شديدا أن يموت الناس على الإسلام. يعني يحرص مثل ما قال الرب فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان من حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان الناس أنه لما يدعو واحد إلى الإيمان ولا يؤمن به كأنه يبي يموت، كأنه يبي يقتل نفسه من شدة الحزن. طاسم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل، باخع نفسك يعني قاتل نفسك. انت تبي تبخع نفسك، تبي تقتل نفسك اذا لم يؤمنوا؟ شوش عليك عليهم؟ انت عليك قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كان يعني يكاد يقتل نفسه من شدة حرصه على سعادة الناس اذا لم يرهم اقبلوا على درب السعادة وطريق السعادة وسبل السعادة عليه الصلاة والسلام، وهم على العكس. كلما رأوا حلم النبي محمد اشتدوا اذى ونفاقا. وطبعا صار لهم شيخ وهو عبد الله بن ابي وعبد الله. وطبعا انا قلت في وقت قريب ليش ربنا لما ذكر ايات الصالحين في الايات الثلاث لما قسم طوائف الصالحين من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان الى يوم القيامة، جعل في وصف الانصار، لان ما يحتاج المهاجر عشان تعرف ان قلبه طيب، ما يحتاج يبين ان المهاجر ما في قلبه غيل، لان اذا كان ترك ارضه وماله في سبيل الله شاب يدور، جاي عشان يدور مال هو ترك المال، جاي يدور دار هو ترك الدار، جاي يدور زوجة هو ترك الزوجة، جاي يدور ولد هو ترك الولد في سبيل الله عز وجل، ترك ماله وولده وداره فرارا بدينه لله تبارك وتعالى. لما ذكر اهل المدينة والذين يأتون بعدهم باحسان ذكر وصفين، قال في المؤمن في اهل المدينة والاهل المدينة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوت لا غل ولا حسد. ولما ذكر الذين يجئون من بعدهم قال يقولون ربنا اغفر لنا، ما يمكن احنا ضعيفين فيمكن الشيطان يلعب علينا ويخلي في قلوبنا حسد، فقال اضرعوا الى الله ان يخرج الغل والحسد من قلوبكم. يا اتباع محمد باحسان، يا اتباع محمد باحسان في كل عصر ومصر الجأوا الى الله ان يزيل الغل والحقد والعجب والكبر من نفوسكم والحسد من قلوبكم. فقالوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعكس هذا تماما تجد قلوب المنافقين واليهود، الحسد يغلفها ويغطيها وأشربها من كل وجه، لا تعرف فيهم إلا الحسد. واليهود كذلك، وذلك ربنا يبين أنهم إنما انصرفوا عن الدين بعد ما جاءهم العلم بغيا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، حسد. فالحسد هو الداء العضال اللي يفك المجتمع ويقطع أواصر الحب منه ويشتت شمل الناس ويفرق كلمتهم، وكل ما خطر على بالك من سوس يفسد الأطعمة، فإن الحسد يفسد المجتمعات أكثر من فسد من إفساد الحدود للأطعمة. شر كل شر، أول ذنب عصي الله به كان الحسد. إبليس حسد أبان آدم على ما أنعم الله به عليه، فأدى الحسد إلى المكر والاختيار حتى أخرجه من الجنة. وطبعا الحسد غلاف الكبر، غلاف الحسد الكبر، يبان منه الكبر، ثمرته القريبة الكبر، والكبر هذا يغطي أخلاق الناس ويغطي الخير من الناس. يدس النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحسد يخلي القلب يتغلب بخلاف الكبر. والجنة ليست للمتكبرين كما جاء في الحديث الصحيح، قالت الجنة أوثرت بالمتواضعين، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين. النار أهلها المتكبرون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه لكم، هذه للمتكبرين، النار للمتكبرين، والجنة للمتواضعين المنكسرين، اللي الواحد منهم يمشي مع أخيه المسلم لا يرى له عليه فضلا مهما كان فيه من صفة، أو كان ما يرى لأحد، ما يرى أنه أفضل من أحد أبدا، بل يخاف، يخاف أن ينتكس. هو على الله بعيد أن يحول جسم الإنسان إلى حمار ويمشي؟ هو على الله بعيد؟ ما هدد رسول الله عليه الصلاة والسلام من يرفع رأسه قبل رأس الإمام في الركوع أو يسجد قبل الإمام أن الله يحول رأسه رأس حمار أو يجعل وجهه وجه حمار؟ هو الإنسان مطمئن إذا كانت عن صحته ماشي حالها وقوته ماشي حالها والعلوم ماشي إنها تمشي معه ساعة أو ساعتين؟ العلم يمكن يسحب من القلب في ربع ثانية ما من غير ما يدري ولا يشعر، يفكر يلاقي ما في رأسه شيء ولا في قلبه شيء. المال بنفس الطريقة، ظل زائل وعاريات المسلم. الصحة أشد وأشد، الصحة الأمراض قدام الناس يشوفون بعينهم يتغطبهم وهم يرون ويبصرون. فعلى شيء يتكبر الإنسان. هذا إبليس لما جاء عبد الله بن أبي، لما عبد الله بن أبي في المدينة وهاجر إليها حبيب الله ورسوله، كان قبل ما يجي النبي عليه السلام رأوا أن أكبر واحد في المدينة عبد الله بن أبي، فيجب أن ينصب ملكا على هذه البحيرة اللي هي المدينة، اللي هي المدينة لأنها بحر، كانت أرض منخفضة، سبق أرض منخفضة سموها بحر، فكانوا ينظمون له الخرز ليلقبوه بالملك ويضعون على رأسه التاج. فلما جاء النبي مهاجر المدينة خرج التاج من يده. شبيعون هذا يخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول ما جاءهم ملك صلى الله وسلامه عليه، ما جاءهم ليكون ملك، إنما جاء عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله لله ورسولا لله، عبد من عباد الله الصالحين، جاء بوصف أنه رسول الله وأنه إمام المسلمين صلى الله وسلامه عليه. هذا هذا هذا هذا هذا وصفه، لا تكبر ولا غطرسة ولا عنفوان ولا جاهلية، ما فيه إلا الحلم والأخلاق الكريمة العالية التي وصفها الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. النفاق دب في قلب، بل ملأ وغلف قلب عبد الله بن أبي، فبدأ يخطط لجماعته تمام كما فعل اليهود في الزمان الأول والغابر، وكما يفعلون في عصرنا من الصهيونية والماسونية والشيوعية وهي بنت للماسونية كما قلت كثيرا، يغلفون ضد الإسلام ويخططون. فبروتوكولات حكماء الصهيون التي اكتشفت لا تختلف كثيرا عن مخططات عبد الله بن سبأ في مدينة النبي محمد، ومخططات بروتوكولات حكماء الصهيون التي اكتشفت وخطأ الماسونية لا تختلف كثيرا عن مخططات عبد الله بن أبي في المدينة، وهو ليس منافقا ولكنه حبيب للمنافقين والمنافقين أحباب له، يعني الحب متبادل، لكن حب ليس بدائم، حب ما هو دائم، مثل ما قال الرب في السورة اللي فاتت، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالمنافقين ذبذبة في الجول، إماعة على قدر ما يطقون، وخصوصا إماعة مع من؟ مع الشريرين، إماعة مع الشريرين، مع اليهود، واليهود مثلهم تمام. عبد الله بن أبي أراد أن يضرب النبي محمد عليه السلام في أعز بيت له، فضربه، فخطط له تخطيطات كثيرة. تخطيط يوم بني المصطلق، عندما جاء غلام له، ولعلي أثرت ذلك قريبا، جاء غلام له ليأخذ من الماء من في بدر بعد المعركة، وغلام لعمر بن الخطاب، فتنازع كل واحد منهم يقول دلو الأول، فتضارب، فنادى غلام عبد الله بن أبي، رايح يقاتل يوم بدر، لحقات الامام يخذل لو استطاع، لكن مع الناس، مع الناس يوم بدر، مع الناس يوم بدر، يوم المصطلق، يوم بني المصطلق، يوم بدر، يوم بني المصطلق، يوم بني المصطلق. فلما تناحس رجل عبد الله، خادم عبد الله بن ابي وخادم عمر، فنادى خادم عبد الله غلام عبد الله قال: يا للانصار، ونادى غلام عمر: يا للمهاجرين. تضاربوا، صارت بلوى. فسمع بذلك عبد الله بن ابي قال: ايه احنا ومحمد مثل اللي يقول سمن كلبك ياكلك. سمناهم وبدأوا بنا يأكلوننا، والله لو منعناهم الطعام والشراب ما سكنوا المدينة يوم واحد، هم تركين الطعام والشراب في بلادهم، هم تركين الطعام والشراب في بلادهم، تركين درهم وأموالهم، مثل ما قال في وقت قريب للفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم. اللي جو كانوا السادات، اللي جم إلى رسول الله وهاجروا إلى المدينة سادات الصحابة، من سادات المهاجر، عمر وابو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي، رجال ائمة اشاوس عند اهل مكة كما كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا اموالهم لله وحده. مصعب بن عمير يمشي وهو صغير يتهفي مخامل الديباج والحرير قبل الاسلام، قبل الاسلام لما يمشي امه تلبسه، ام مصعب تلبسه الديباج والحرير. ولما استشهد يوم احد ما وجدوا الا شملة صغيرة، انغطوا بها نصف الاسفل طلع نصف الاعلى، وانغطوا الاعلى طلع الاسفل، ما يملك شيئا. وهو اول فقيه في العالم كله، اول معلم، اول معلم في الدنيا كلها بعد رسول الله، ارسله النبي يكون معلما للمدينة يعلم كتاب الله لأهل المدينة، اول مدرس جلس للتدريس في مدينة النبي محمد كان مصعب بن عمير، اللي ما لقوله كفني كفنوه يا ابو حجة، جمعوا الورق وقشوا وغطوا به جسمه اللي ما لقى شيء يغطي، مصعب بن عمير. فعبد الله بن ابي يريد ان يضرب، فقال: سمن كلبك ياكله. اسمناهم وملوا بطنهم وبعدين انتفقوا علينا، والله لو رجعنا للمدينة من قل واحد منهم ليخرجن الاعز منها الاذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. يقول الرب: ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن بيد الله، الخزائن بيد الله، أنت وغيرك ستعيشون في ظل الإسلام وتأكلون من خيره وبره. هذا المنافق ما رضى بهذا الشر، لأن زيد بن أرقم سمعه فأخبر النبي محمدا. زيد بن أرقم رضي صغير سن 17-16 سنة يومها، فلما سمعه راح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال: أنت تصدق هذا الولد الصغير علي؟ والله ما قلت. أخذ يحلف. هو المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأخذوا يحلفون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. والنبي تركه، النبي تركه مع هذا. فلما كان في الطريق ونام المسلمون بليلة متعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي من شدة شر هذه الفتنة، فأمر الناس يمشون، تعبانين، تعبانين من بعد الغزو، ونصرهم الله على بني المصطلق، لكن التعب هذا أراد النبي أن ألا يدع مكانا لمحادثة الناس مخافة أن يلعب الشيطان ببعض ذوي العقول، لأن ربنا يقول: وفيكم سماعون له. في ناس من المسلمين أغرار ما يعرفون النية السيئة عند عبد الله بن أبي جواد، يحسبون المسلم بيصلي ويصوم، بيصلي ويصوم، فلذلك ما يشوفوا يقولون عليه. فالنبي عليه الصلاة أجهدهم ليلتها طول الليل، أكثر الليل، وهم يمشون من بني المصطلق حتى تعبوا جميعا. لما تعبوا عرسوا آخر الليل، نزلوا بمحل، وتعبت الصديق وقامت تقضي حاجتها هي معهم رضي الله عنها، صغيرة سنها 13 سنة، صغيرة 13، يعني بنتي 13 تقدر شيلها على كتفك الآن وتجي بها المسجد، سنها يومها 13 سنة، والرسول وختها عليه الصلاة والسلام على ما كان يفعل في الغزوات، يعني يقرع بالنساء ويأخذ واحدة منهم وهكذا، ومعه عائشة، وحطنها في هودج، هودج الرجال المسؤولين عن جمل عائشة، إذا جم ينزلوها، إذا برك الجمل في المحل اللي ينزلون فيه بالليل، قاموا شالوا الهودج باللي فيه وحطوه جنب الجمل، حطوا البيت هذا اللي فوق الجمل نزلوه وحطوه جنب الجمل. فهي بعد ما يروح الرجال تتسرب اذا كان هداتك بحاجة بول ولا غايط ولا كذا ولا شيء تقضي حاجتها بعيدة من زاوية عن الناس. فلما جاءت راحت وهي قاعدة تقضي حاجتها بتلعب مثل البنات الصغار في رقبتها تهرش في رقبتها انقطع العقد ولا حست به عقد من جزع ضفار. فلما طاح العقد واخذت تدور في الظل بعد ما مشت وقضت حاجتها وراحت قعدت تلتمس وبدت تدور محل ما كانت في الظلام فحبسها ابتغاءه. فلما رجعت واذا الصحابة قاموا مشوا اذن الرسول بالرحيل فجاءوا شالوا الهودج وهم يحسبون انه ما يحس الرجال فيه مرة ولا ما فيه مرة لان اربع رجال اقوياء يشيلونه وما يحسون ان فيه مرة ولا ما فيه ما يفرق كبير من 13 سنة وش تبي تفرق عند اربعة رجال. فشالوا الهودج وحطوه على الجمل ومشوا يحسبون ان زوجة النبي فيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فلما ذهبوا بالجمل ما دروا حتى قربوا من المدينة ما عرفوا انها معه ولا ما هي معه. ولكن لما صار في الصباح التمسوها لم يجدوا في الليل لما رجعت تلتمس ولا وجدت العقد الله ضرب على اذنها من فضل الله عليها لان مثلها يجن في الحالة هذا مثلها من بنات الناس العاديات اذا شافت نفسها في البرية في الليل ان ما خافت من انس اخافت من جن ومن وحش يمكن ينهل قلبها ويطير يطير ربها. فالله خلها تنام في محلها ضرب الله على اذنها في الحال فنامت في محلها حتى صارت انشق النهار. رجل من الصالحين من اصحاب رسول الله اهل الخير والبر المشهودين وكل اصحاب رسول الله اهل بر وخير وكل اصحاب رسول الله مثل ما قلنا في قصة ارمانوسة لما قالت لابوها هذيك ماريا القبطية قالت الرجل من اصحاب محمد اطهر من الصحابة قبل نزوله على الارض. فلما جاء صفوان المعطل وهي طبعا ما كان نزل الحجاب كان يراها قبل نزول الحجاب فلما شاف قال زوجة النبي محمد وكان من دابها اولا شديد النوم وكان بعادة كما يذكر اهل العلم انه بالليل يتأخر اذا قام المسلمين في اخر الليل يقعد هو عشان واحد يكون سقط له سيف واحد يكون سقط له آلة من الآلات الحرب واحد يكون تخلف له شيء او سقط له شيء محل التعريس هذا فيقوم يجمع على جمله ويمشي به حتى يوصله الى اهله اذا وصل اليهم بالنهار. هذه عمل رضي الله. فلما وجد قال زوجة النبي محمد وغطى وجهه وعرض وسحب الجمل حتى صار قريب منها وبرك الجمل. وهذا عمل الصحابة اذا شافوا زوجة من زوجة النبي تغطوهم يعني بيقلب نفسه في الحال اذا عين وقعت على زوجة من زوجته غطى وجهه تكريما لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وايمانا بالله وبرا برسول الله. يعني لما مر النبي جاي من الطريق وعثرت الناقة وكان هو واحدى الزوجات عليه فسقطوا او الزوجة فجاء الصحابي وغطى وجهه قال للنبي يبي شنو الرسول قال له ما علي من بأس ولكن فغطى وجهه حتى ركبت الماء. الصحابي اللي غطى وجهه ولكن في عند العرب شيمة العرب حتى قبل الاسلام كان بعضهم عنده شيمة يعني لو قطع ليرتكب الفاحشة ما ارتكبها لو يقطع عشان يرتكب ما ارتكبها. شفتوا قصة الرجل عثمان ابن اللي من بني شيبة لما خرجت ام سلمة مهاجرة ولقاها في الطريق خرج هي ولدها اللي قطعوا ايده من شدة الشد قطعوا ايده اهله قال وين يا بنت العام وكافر بالله برسوله ويا مؤمنة مهاجرة قال وين يا بنت العام قالت الى زوجي في يثرب ايام بلياليها والله يا بنت العم ما اخليك في الطريق لحالك انا على جملي وانت على جملك فاذا جاء وقت المراح راح بعيد بجمله وبرك ويبرك جملها ويروح عنها بعيد وكافر ويبرك جمله ويروح بعيد ويقعد حتى تنزل ثم يشير الى جملها عشان يجي مع جمل ويرعاهم طول الليل فاذا جاء وقت المسير راح برك جمل وجملها وابتعد فتركب حتى وصل إلى تقول والله ما رأيت صاحب طريق خيرا منه، ما رأيت منه سوءا وكافر. فما بالك بصفان بن المعطل السلمي الذكوان رضي الله عنه، ولو كان به الشر ما يجي بها في وضح النهار قبيل الظهر. يعني الشيطان لو الله لا يقدر، معنى ما كان هذا الشيطان لو قدر شر بينهما كان يخليها في البر ويروح، او يخليها تركب ويروح ينفلت عنها، لكن هذا سحب جملها واخذ يقود جملها حتى ادخلها المدينة في وضح النهار قرب الظهر، وهو يسوق بزوجة النبي محمد ماسك جملها وحامل حبلها بيده في النهار. اهل الريبة ما يجيب هالوصف ده، الريبة ما يجيب الوصف. فلما دخل على طول عبد الله لقى الفرصة الاولى ما نجحت، فرصة يوم المريسيع ما رجع ما نجحت في البر، فخطط تخطيط اخر، خطط تخطيط اخر في الحال. فبدأ يشيع ان هذه باتت مع صفوان بن المعطل، قال عجيب شوفوا زوجة نبيهم باتت الليلة مع صفوان بن المعطل والمسكينة ما تدري، ولا حتى نبي الله يدري، لانه لا يعلم الغيب الا ما اعلمه الله. لكن اراد ان يقتل بيت النبي وان يقتل بيت ابي بكر، اراد ان يقطع شجرة الاسلام من اصلها ليلقي فيها هذا الذي يلقي لعل يصيب بلا في الاسلام والمسلمين. اذا طعم في بيت رسول الله في عرض بيت النبي وفي عرض ابي بكر خرب على الاسلام واهله، لكن الله بالمرصد لهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون والله يدبر فيضيع تدبيرهم وينجح تدبير الرب يا رب السماوات والأرض. فلما وصل الى المدينة ما حتى النبي ما درى عن كلام الناس، لان الكلام ينقطع عند اهله، الى ان بدأ الناس يتحدثون وعلم النبي من حديث الناس، وبدأ يجيب ناس من الطيبين ويخليه يعطيهم قروش. عبد الله بن يقولوا روح جيتوا في المجلس ده وقولوا كذا، وروح المجلس مجلس هنا وقولوا كذا، كل محل تلاقوا فيه ناس من المسلمين جلسين روحوا علموهم اني بارك النبي ساوته وعلى. حتى اغتر بعض الصحابة الطيبين وصاروا يتكلمون وهم لا يعرفون ان هذا شر. وصف الله الحالة، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. شوف كلمة عصبة منكم، المسلمين مسلمين في الظاهر لكن قلوبهم امر من الشر على الاسلام واهله، واعقد على الاسلام من ابليس ومن اليهود اخوانه ومن اليهود اخوانه. قال عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم يعني عبد الله بن له عذاب عظيم. اتلقونه بألسنتكم، في قراءة غير سمعية اتلقونه بألسنتكم، يعني لسانكم ينزلق به انتم ما تدرون، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا كبير عند الله تبارك، كيف تكلمون بهالكلام ده؟ تشيعون الفاحشة بالذين آمنوا، كيف تشيعونها بالذين آمنوا؟ وصاد وقلت أكثر من مرة أن صار الناس أربعة أقسام في المدينة المنورة، اليهود والمنافقون قسم، هذول يخططون لإشاعة هذه الفاحشة وتثبيتها وربطها وتكيدها عند الناس، هذول أعداء الله إلا الله لا يغفر لهم لا في الدنيا ولا في الآخر، ووعدتهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخر. القسم الثاني ناس طيبين لكنهم ما يقدرون العواقب، فصاروا يجلسون في المجالس وينقلون الحاكم وهم لا يدرون أن شر كبير. القسم الثاني ومن هؤلاء حسان رضي الله عنه ومصطح بن وثاثة رضي الله عنه، ما هم من أهل الإفك ولكن بس ينقلون. القسم الثالث وفيهم رسول الله، هذو الأكثر المؤمنين، قالوا نحمي أسماعنا وأبصارنا، ما لنا ما لنصدق ولا نكذب. وفيهم رسول الله، القسم الرابع هم الأكثرية، فيهم رسول الله، القسم الثالث فيهم رسول الله، قالوا لا نصدق ولا نكذب، العلم عند الله. نساء النبي يجي النبي يسأل نساء فيقولن والله ما نعلم عليها إلا خيرا، وهم جراء جارتها وضرائرها. راح لعلي قال له وش تقول يا علي؟ قال يا ربي الله لا تغضب روحك، لا تغضب نفسك، لا تزعل، طلقها ليش تشغل قلبك؟ طلقها والنساء. ما هو اتهام منه لعائشة، لا، انما اراد ان يسري عن رسول الله، طلقها والنساء سواء كثير. واسأل الجارية، مما يدل على ان علي ما يريد شرا بعائشة، قال واسأل الجارية، يعني بريرة تصدق، ترى بريرة ما تعرف الا الصدق، خادمة رسول الله وامه، بعد امه حاضنة النبي عليه، لا جارية بريرة خادمة عائشة رضي الله عنه. فجاء خادمة عائشة رضي الله عنه، فبرير قال اسأل الجارية تضيع اللي تعرف سرها وتعرف علانيتها. فقال لعائشة لبريرة وش تقول في عائشة؟ قالت والله ما نعلم عنها الا انها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. يعني غضة ما تدري والله عن الدنيا ولا تعرف الخبث ولا الشر، والله انها اذا تعجن العجين وانا اشوفها بعيني تعجنه، انظر انها بعد ما تعجن تبي تقوم تخبزه، واذا بها تخليه وتنام جنبه، فتجي الشاة اللي في البيت وتاكل العجين وتطلع به ما درت عنه. هذا كلام برير رضي الله عنه. وعرف النبي محمد ان الخبر من عبد الله بن ابي. عائشة ما عنده. القسم الرابع في المدينة كلها رجل ومرأة، بس القسم الرابع رجل ومرأة ما في غيره، راجل وزوجته، ابو ايوب الانصاري وام ايوب الانصاري، بس هذا قسم الحال، هذا القسم الرابع، ابو ايوب وام ايوب. هذا الابو ايوب اللي من اخوان رسول الله اللي نزل عنده لما جاء معاذ لبيت. فابو ايوب الانصاري دخل لما سمع الخبر، دخل على زوجته ام ايوب رضي الله عنه، وقال يا ام ايوب اسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت وانت يا ابا ايوب اسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال نعم يا ام ايوب. قال ذلك الإفك. قالت وذلك الإفك، ذلك الإفك يا أيوب. وهو يقول لها ذلك الإفك يا أم أيوب. قالت تسمع يا أبا أيوب، بالله تصدق لو أنا مكان عائشة وإنت مكان صفوان بن المعطل، أكنت لو أنا عائشة أخون النبي محمدا؟ لو كنت أنا مكان عائشة تظن أني أخون النبي محمدا؟ قال لها وتظنين يا أم أيوب لو كنت أنا صفوان بن المعطل أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأطلب الله من جميع بني آدم أن يكونوا أن يقتدوا بأبي أيوب وأم أيوب. قال يا ليت كل المسلمين حتى رسول الله، يا ليت كل المسلمين حتى رسول الله اقتدوا بأبي أيوب وأم أيوب. فيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا استمعتموه ظن هذا في أبي أيوب وأم أيوب لحالة، هذا في أبي أيوب لحالة، الآدي في أبي أيوب وأم أيوب بس. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني مثل أبي أيوب وأم أيوب، وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يؤمنوا والله يستطيعون يجيبون ولا شاهدين ولا شاهد واحد، لولا جاء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثلها أبدا إن كنتم مؤمنين، إلى آخر ما شرف الصديقة بنت الصديق. الخير اللي قالوا في أول الآيات، الخير اللي قالوا إنه هو خير لكم، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا طرف عائشة الحالة، ترى ما في واحد يشترك مع هذا الحكم في الدنيا إلى يوم القيامة. ترى أي امرأة ترمى، صحيح رمي المحصنات الغافلات من أكبر الكبائر ومن الموبقات، لكن رمي الصديقة لا، رمي الصديقة غير، اللي رمى الصديقة لا يغفر الله له لا في الدنيا ولا في الدنيا. قال أولئك مبرؤون مما يقولون، ثم يقول يبين على هؤلاء ان الذين يرمون المحصنات، يعني عائشة الحالة، ترى الجمع ده عائشة الحالة، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، شوف عائشة شنو العز اللي جاء، شوف العز اللي جاء بسبب الرمية، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب أليم في الدنيا، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، اسمع، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا العائشة الحلال. شوف الشرف العظيم، إلا الله ثبته بسبب البلية. يعني الإنسان قد يبتلى مثل السفينة يخرجونها ويكون سبب لسلامتها، يجيك أمر تكرهه عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، ويجيك أمر تحبه يكون شر في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان هذا من تدبير عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. لما اشتد ضرره قال الناس اقتلوا يا نبي الله استريح من شره مثل ما قتلت كعب الأشرف. طب كعب الأشرف يهود، لما يقتل يقولوا قتل يهود، ما في حي. لكن لما يقولوا قتل عبد الله بن أبي ويصلي ويصوم، فيقول يا دعه حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. إذا لو قتلت عبد الله يحسب أنه صحابه. بعض الناس أغراب، بعض الناس أغرار من المسلمين يحسبون أنه صالح، بعض الناس أغرار. ولما قام وشاف حمار النبي عليه الرسول راكب على الحمار ورايح يزور بعض الناس، وجد عبد الله بن أبي كما حدثتكم أكثر من مرة، وعندما وقف النبي عند رأس عبد الله بن أبي وفراشه الحمار قام يشق على عبد الله بن أبي. بمجرد ما وقف تني حابس ماء الحمار حتى وقف عند عبد الله واطلق ماء. فلما اطلق عليه الماء وش يقول، وش يقول عدو الله اللي ما يلقله الا بول الحمار ده. بمجرد ما شاف بول الحمار قال والله يا محمد، ما يقدر يقول كلام خبيث يعني ظاهر الكفر، قال والله يا محمد ان الكلام اللي انت بتقوله ده زين ودعوتك زينه، لكن لو تجيك وقعد في بيتك واحنا نجيك ما هو احسن، لا تجينا تغشنا هنا بريح حمارك. فيقوم واحد من عبد الله ابن رواحه وهو من حزبه يقول والله يا عدو الله لبول حمار النبي أطيب من طيبك. ويقوم ناس مع عبد الله بن أبي، يقوم ناس مع عبد الله بن رواحة بتقوم معركة حتى يهدئه برسول الله. بعض الناس أغرار يصدق أن هذا رجل صالح، يسمون رجل صالح، ما يصدقون أنه منافق ورأس المنافقين. حتى جاء ولده عبد الله وكان رجلا صالحا، عبد الله بن عبد الله، قال يا نبي الله أنا سمعت أنك تريد قتل أبي، إن كنت تريد قتل أبي فاجعلني أنا الذي أتولى قتله، أجيئك برأسه في طبق. إن حبيت كنت تبي تقتل أبوي خليني أنا اللي تولى جل. قال لأني أخشى إن تأمر غيري بقتله فأرى قاتل أبي يمشي فأكره ذلك، ربما ينال مني أذى، يعني نفس النفس الجن النفس، ربما ينال مني أذى فأمرني أنا بقتله، فيدعو له رسول الله وهو يطمئنه. وبعد مدة قليلة يمرض، يمرض عبد الله عليه لعنة الله، يمرض مرض الموت. ولما حس ان الموت عند حلقه قريب نادى ولده عبد الله وقال شوف يا ولدي، ابي منك حاجتين تطلب من محمد ويبي يعطيك لعله يعطيك اياه. الاول اطلب منه قميصه، خليه يعطيك القميص حقه اللي بيصير على اللحم، علشان اخليه بين كفني، تخلونه بين كفني وبين لحمي لعل ينفعني قميص النبي محمد. شفت، شفت عز رسول الله، شفت العز وذلة عدو الله. عند الموت، عند الغرغرة، عند الغرغرة قال يا ولدي يا عبد الله اطلب من محمد رسول الله اني اعطيك القميص حقه عشان اخليه بين لحمي وكفني، يصير عند اللحم لعل، يعني لعل لعل، لأنه الكثير يعتقد وهو صح، الكثير يعتقد بس ما هو كل واحد، يعني واحد وفي الحرب والنبي بيصف الرجال، والنبي بيصف الرجال يوم بدر لقى واحد بارز من الصف ما هو معتدل، فالنبي معه قضيب يعدل به الصحابة، يقول يعني خليك كده، يريدهم كصف الصلاة، يريدهم كصف الصلاة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة كأنهم ذو رصاص، وهو بيعدل بالقضيب ضرب واحد من الصحابة ضربة كانت فيها الموت حق النبي، ما أراد قتله ولا هي ضربة قوية، لكن جاء القدر، صادفت قدر الله. فلما سقط الرجل أمال عليه قال اقتد مني يا فلان، اقتد مني اضربني مثل الضربة اللي ضربتك إياها. النبي يقول للرجل اللي سقط اقتد مني يا فلان اضربني بدله، قال لا إنما لي عندك حاجة واحدة. قال وما هي؟ قال أن تكشف لي عن بطني. قال ها هي. فكشف له النبي عن بطنه فأخذ يضع يلصق خده بها حتى فارق الحياة ليكون آخر عهده ببطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من حبه لرسوله وثقته في وعد الله بأن أحباب النبي في الجنة. عبد الله بن أبي يحسب أن العملية بس هذه يكفي، فقال له اعطيني القميص عشان أخليه بين لحمي وكفني. أعطاه القميص، ما قال لا ما أعطي قميصي، أعطاه. شفت الفرق بين محمد عليه السلام وبين غيره؟ أعطاه القميص. قال له طلب لي طلب ثاني يا ولدي من محمد، إني إذا مت يصلي علي، إذا مت خليه يقف يصلي علي على قبري. فجاء للنبي عبد الله بن عبد الله وقال يا نبي الله الوالد يطلب منك إنك تصلي عليه إذا مات؟ قال وإذا مات أصلي عليه. فلما جابوه عشان يدفنوه في البقيع تقدم النبي للصلاة عليه، وجاء عمر ومسكه من كتفه وقال لا تصلي عليه. قال دعني يا عمر. قال لا تصلي عليه، انت نسيت انه قال يوم بدر كذا، يوم احد كذا، يوم كذا، ما نسيت عمله يوم احد لما رجع بثلث الجيش؟ انت نسيت انه اللي قال كذا يسمن كلبك ياكلك؟ انت نسيت انه قال لين رجعنا من الخدمة؟ انت نسيت انه قال كذا؟ انت نسيت انه قال كذا؟ انت نسيت قال الصديق ام صديق الصديق ام صديق؟ انت نسيت كل هذا؟ قال واخر عني يا عمر، ان الله خيرني فاختر. شفت الرسول محمد، ان الله خيرني فاختر، ان الله خيرني فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ادنني بان استغفر ان شئت، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فوالله يا عمر لو علمت اني لو استغفرت له اكثر من 70 مرة يغفر له لاستغفرت له، لو كنت اعلم ان استغفاري ينفعه لاستغفرت له. لكن ربنا قال تستغفر ولا تستغفر ما انا غفر له، قال تستغفر ولا ما تستغفر ما انا غفر له. وصلى عليه رسول الله ولم ينفصل عن المقبرة حتى نزل عليه بعد قليل، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. شفت المثال، مثال النفاق. وهذا انا اضربه مثل للمنافقين، لانهم يرتفعون وينخفضون في نفس المستوى لهم. لا يمكن للنفاق ان يظهر ويشرئب الا في عزة الاسلام. اذا كان الاسلام في ذله، يعني في قلة من أنصاره وأوليائه، ما تحتاج لنفاق. كل اللي في قلبه شيء يقول، ما تشوفوا الآن إحنا بلاد الإسلام في أرض الله، تسمعون في أنصار المسلمين واحد مسلم يقول لا تحكموا بالشريعة، ما يصح شريعة الله، إحنا ودينا بأحكام فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا وروسيا وأمريكا. ما تشوف إذا ما قام هذا حق السودان النويري ده وقال طبقوا الشريعة، قام للدنيا وقعدت في إذاعات العالم يقولوا ليش الشريعة؟ حتى قال واحد من اللي يقولون انه متدينين وأما متدينين قال ما جاء الوقت عشان نحكم بالشريعة. والله انها امتحان ومصيب. هي شريعة الله تحتاج الى وقت، جاءت من 14,100 سنة اسعدت عباد الله واولياء الله في طول الدهر الطويل ده. ولما قام هذا حق باكستان وقال طبقوا شريعة الله، قاموا الجماعة الرافضة وقالوا شريعة الله هي حقتنا ولا حقتكم؟ انتوا حقتكم تقطعوا يد السارق من اللي منفصل، واحنا نقطع 3 أصابع ما في غيرها. نقطع شريعة الله، شريعة الله شريعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين لهم عيسى، ما هي شريعتكم يا اخوان القردة والخنازير؟ ما هي شريعتكم؟ وكل ما يقوم داعي لله في الارض يشرئب المنافقون لضعف هؤلاء، لضعف هؤلاء يشرئب النفاق، يقوم اللي في قلبه مرض وحتى يكون ابوه مسلم وامه مسلمه، وفلان يسمى الصادق وفلان يسمى الصديق وفلان يسمى الكذا، من ناس يدعون انهم اهل الاسلام يحاربون تطبيق الشريعة في بلاد الله. لكن عندنا ولله الحمد في المملكة السعودية لا يزال الاسلام عزيز والدولة عزيزة، والناس ما يقدر واحد يظهر النفاق، واذا ظهر منه شيء بيعاجل باخذه. لكن البلاد الاخرى اذا قام واحد داعي الى الله قاموا عليه على طول، وهم يقولوا احنا ابناء مسلمين ومسلمين، لكن الشريعة ما تصلح، الشريعة ما تنفع. هذا هو النفاق، لقلة لضعف الاسلام في بلادهم يتمكنون من اظهار، لكن يظهرون اللي عندهم. اما عند يمكن يكون النفاق عندنا احنا، لان الاسلام عندنا عزيز. فاذا كان واحد في قلبه مرض ما يقدر يبينه، ما يقدر يبينه، لان الاسلام عزيز والدولة عزيزة والحكام شرعيون، فما يقدر واحد يبين النفاق اللي في قلبه فين طموه ويخلصون النفاق في قلبه في بطنه ما يبينه الا اذا كان يمين ولا يسار واستطاع يلاقي واحد من اعوانه من مرضى القلب يتكلم معه في سره او غيره. فالنفاق لا يشرئب في عز الا اذا كان الاسلام عزيز، يعني ما يبان النفاق ولا يتولد في القلب الا عند عزة الاسلام. اما اذا كان الاسلام ذليلا ونعوذ بالله من ذل يلحق الاسلام، عند ذلك يظهرون ما في نفوسه، يظهرون ما في خباياه، يبينون انهم لا يريدون دين الله ولا يريدون الاسلام، والله يبين انهم لا قيمة لهم. يعني ينبغي للعاقل الا يهتم بالمنافق. بس يحب اعلمكم تعليمة قبل نهاية الدرس بسيط، وهي انا اشرت اليها اكثر مرة، ان تعرفوا الفرق بين النفاق والمجاملة والمداراة. في فرق بين النفاق وبين المجاملة وبين المداراة. يعني انسان يعمل عمل يقول هذا منافق، انسان يعمل عمل يمكن يكون مجامل، انسان يعمل عمل يقول مداري. ترى المداراة يحبها الله ورسوله، والمجاملة يحبها الله ورسوله ويسعد أهلها في الجنة. المجاملة الله يحبها والرسول يحبها وأهلها يستحقون الجنة بفضل الله ورحمته، والمداراة بالإحسان إلى الناس كذلك، لكن النفاق أهله في جهنم في الدرك الأسفل من النار. الفرق بين المجاملة وبين المداراة وبين النفاق أن النفاق لا يكون إلا من ذليل لعزيز، يعني من ضعيف أمام قوي. إذا كنا نحن اثنين زملاء ولا في فرق بيني وبينك، لا أنافق لك ولا تنافق لي، سأخيف منك عشان نافق لك. يعني النفاق يحدث من إنسان ضعيف أمام إنسان قوي، النفاق يحدث من إنسان ضعيف أمام إنسان قوي يخاف منه. لكن إذا كان واحد مثلك مثله فإذا رأيته بششت له وهششت وسعت له في المجلس، لا يحل لمسلم أن يسمي هذا نفاقا، هذه مجاملة، هذه يحبها الله ورسوله، هذا الله يورث بها الجنة ويسعد بها أهله. كونك تشوف إنسان فاجر لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعمل الخير تقوم تتجمل له وتقعده في محلك، هذا ما ماذا نفاق؟ لان هذا حرب لله ورسوله، ولو كان هو ضعيف ما عملت له ذلك، انما تعمل اما للتقوية به او لكذا. انا قلت لكم ان الرسول عليه الصلاة شوف المجاملة والاحسان من القول الضعيف، ومن الانسان لقرينه ونظيره، من الانسان لقرينه ونظيره ما يسمى نفاق، مجاملة مداراة، وهذه صفة يحبها الله ورسوله. المجاملة الله يحبها، الانسان اذا كان يجامل نفسه الله يحبه ويرضى عنه، ويكره الله الفحش والتفحش ويكره الاساءة للناس. الرسول كما حدثتكم قريبا لما دخل عليه قال السلام عليك يا محمد، قال وعليكم، هذا رفق، هذا ما هو ضعيف، هذا يقدر يقطع رقابهم كلهم الان، يقدر يأمر واحد الصحابة اللي قاعدين يقوم يقص رقابيهم. لكن لما قالوا السلام عليك يا محمد قالوا عليكم، سمعت عائشة قالت وعليكم الموت واللعنة وغضب الله في الدنيا والآخر، فغضب النبي محمد قال لماذا يا عائشة، ما كان الفحش في شيء إلا شان، قالت او ما سمعت ما قال يقول، قال قلت عليهم، قلت وعليكم، ويستجاب لي ولا يستجاب لهم فيه، يعني الموت حقنا بنموتهم يموتون، ولا اذا متنهم يقعد يخلدهم بعدي، انا بموتهم يموتون الموت حق، ولكن انا قلت وعليكم، يعني الدعوة ردتها عليهم، الدعوة ردتها عليهم، ولو كانوا يريدون الموت للموت عليهم وعليهم، انا ما انا بخلد من الموت، انا بموت مثلهم يموتون كذلك. فانظر لرسول الله عليه السلام، هذا ما هو هذا هذا هذا هذا هذا هذه مجاملة، هذا إحسان، هذا يدعو الناس إلى سرعة الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. المجاملة محبوبة يحبها الله ويحبها رسول الله، والمداراة محبوبة يحبها الله ويحب رسوله، والمجاملة والمداراة إنما تكون من العالي للنازل ومن الإنسان لمثيله. يعني انت مثلا مع زوجتك ما انت بعالي عليها، صحيح انك قوام، لكن شقيقتك النساء شقائق الرجال، فاذا تجملت معها واحسنت اليها هذا ما هو نفاق، وهي اذا احسنت لك هذا حق، لان مطلوب منها ان تحسن اليك ومطلوب منك ان تحسن اليها. اخوانك ما في واحد منكم علي واطي، ينبغي لكم ان تحسن، ما في نفاق، ما يسمى نفاق. الجيران اذا كانوا من انظارك ومن امثالك او انت اعلى منه شوية، يعني عندك مال او عندك كذا اكثر منهم وعندك اكثر منهم شوية في شيء من دم جاه الدنيا، هذا ما يسمى نفاق. كونك تلقاه بوجه بش ووجه طلق، هذا مما يزداد تزدلف به الى الله، ومن الصدقات اللي الله يكتبها لك انت ما عملت شيء، ما دفعت قروش. وان من الصدقة ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني كونك تلقاه بوجه بشوش. بعض الناس يسموا هذا، ما يعرفون والله الفرق بين النفاق والمجاملة. بعض الناس ما يعرف الفرق بين النفاق، اذا شاف واحد لسانه حلو قال هذا منافق، ما يحل لك ذا، هذا مجامل، والمجاملة مطلوبة في الاسلام. احسن الى الناس، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسان، ينبغي لك ان تحسن بكل ما تطيق، تحسن بكل ما تطيق، ولا يضيع عند الله شيء لك ابد. اي كلمة طيبة تقولها للناس الله يعطيك بها صدقة، اذا اعنتهم باي اعانة صدقة، اذا لقيتهم بوجه طلق صدقة، هذا هو المطلوب في الاسلام، وليس ذلك نفاقا. انما النفاق ان تتزلف، وطبعا النفاق قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي ان يبطن الكفر ويظهر الاسلام، هذم اهل الدرك الاسفل من النار مهما قالوا مهما كانوا، هذا النفاق الاعتقادي، يكون قلبه يعتقد ببطلان الاسلام، فهو يقول انا اشهد ان محمد رسول الله وقلبه كافر، يشهد ان لا اله الا الله ونحن قلبه كافر، هذا منافق. لكن واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقلبه طيب، يعني قلبه ما في كفر بالله وبرسول، مصدق في قرار بالله ورسول، لكن تحصل منه اخلاق هي اخلاق المنافقين كالكذب. الكذب من صفات المنافقين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون اذا جاءك نشهد والله يعلم، والله يعلم انك الرسول، والله يشهد ان المنافقين لك، فالمنافق من صفات الكذب، المنافق الاعتقادي من صفات الكذب. فاذا جاء واحد مسلم حقيقي الاسلام والايمان وكذب، يصير فيه خصلة من خصال المنافقين، ولو وعد فأخلف هذه خصلة ثانية من خصال المنافقين. هي طبيعة في النفاق الاعتقادي، المنافق الاعتقادي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذا المنافق الاعتقادي. فإذا جاء واحد مسلم قلبه طيب ومؤمن بالله ورسوله، لكن لسانه ما تدرب تدرب كامل على الصدق، ما تدرب تدرب كامل على الصدق، وجد مجتمع يمشي الحال، الاب قد يكذب والام قد تكذب، فبدا الولد يكذب فصار يكذب، يصير فيه خصله من خصال المنافقين. اذا وعد واخلف يصير فيه خصله من خصال المنافقين. بس يقول انه غيره، اجمع المسلمون على ان من حدث فكذب ووعد فاخلف واتمن فخان لا يكون كافرا مرتدا عن دين الاسلام، يعني ما يحكم عليه بحكم الرده، ما يحكم عليه بحكم تارك الاسلام وحكم الردة، ما يصير كاذب منافق حقيقي، انما يصير في خصلة من خصال المنافقين حتى يدعها، فاذا تركها رجع الى حظيرة الاسلام الكامل. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، المنافق العملي، المنافق العملي لا المنافق الاعتقادي، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، والله اعلم، وصلى الله